كيف لا نحب حبيبنا وكيف لا ننصر نبينا وكيف لا ندافع عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي دافع عنا طوال عمره حتى أوذي ووضع على رأسه سل الجزور وخلف حتى كاد أن يموت ووقع في الحفر يوم أحد ودخل الحديد في لحمه وشج رأسه وكسرت رباعيته وأدمي أخيه، ومع ذلك يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في الدنيا تعب لأجلك وغدا يوم القيامة عند الحوض ينتظرك، ولا يهنأ يوم القيامة إلا بهنائتك، ولا يسعد يوم القيامة إلا بفرحتك. إنه الشرف، كل الشرف، أن تكون جنديا للدفاع عن النبي. أتدري ما هو الثمن؟ أتدري ما هو الثمن لدفاعك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنك الآن عبد رباني تشارك ربك في الدفاع عن نبيك. إنها حرب محسومة، لكنه شرف نرجوه من الله جل وعلا أن نكون من المدافعين عن نبيه صلى الله عليه وسلم عذرا رسول الله.